اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، حي الله عز وجل نفوسكم وطيبها وعطرها ونورها، وأسأله سبحانه في عليائه كما جمعنا في هذه الساعة الطيبة الطاهرة المباركة على طاعته وعلى ذكره أن يجمعنا في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين، كل أمين. اللهم أمين. وبعد، فأنا والله أتكلم وكل حياة، فلولا أن أمرنا سيدنا السيد محمد بن نصر دائما جلسنا هنا، فمن باب المجبر من أخوك لا بطل. من سنن الله عز وجل في هذا الكون أن الإنسان يعيش في هذه الحياة الدنيا بين السروات والضرات، يعني الإنسان لطالما عاش في ساعة من العيش وفي رفض أو في رغبة من العيش، لطالما أسبر الله عز وجل علينا نعمه طاهرة وباطنة. وعلى النقيض الآخر يعيش الإنسان أيضا في بلاء، فالإنسان الله عز وجل يحب منه إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة أن يشكر، وإذا ابتلاه الله عز وجل بشيء فليصبر. فالإنسان يعيش بين السراء والضراء وبين العسر واليسر وبين النعمة والبلاء، وأحيانا يعيش بين ضيق الصدر وبين سعته وانشراحه. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وتأمل في القرآن ما نزل إلا ليحيي القلوب، فتأمل كلام الله عز وجل: ولقد نعلم أنك، الله عز وجل يكلم أحب خلق الله إلى الله فيقول له: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وأنا أقرأ هذه الآية توقفت عندها وقلت في نفسي: محمد صلى الله عليه وسلم أوسع الناس حلما وأطيب الناس صدرا وأقل الناس تكلفا وأحسن الناس تصرفا وألين الناس عليك وأغنى الناس سبيكا، صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. أتم الله عز وجل له الأخلاق، بل قال الله عز وجل في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بل قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت له، يعني الله عز وجل أتم وأكمل الرحمة في صدر محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف يضيق صدره؟ كيف ذلك؟ كيف وهو الذي قال في حقه ساحر مجنون كذاب كاهن، وقالوا كلاما كثيرا لا يوزن في اللغة العربية بشيء، ومع ذلك يوم أن يدخل عليهم مكة فيقول لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فيقولون: أخ كريم وابن أخ كريم. قمة الخجل، قمة الإحراج، أخ كريم وابن أخ كريم. عيرهم، شمتهم، شمت فيهم، قال لو فعلتم كذا وكذا. لا والله ما قال لهم إلا: اذهبوا إذ أنتم الطلقاء. أي سعة صدر هذه؟ سعة صدر عظيمة، ومع ذلك يضيق صدره في تلك الوقت، ومع ذلك يضيق صدره صلب محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لأنه بشر يعتريه ما يعتريه. قال قل إنما أنا بشر مثلكم، فيعتري النبي صلى الله عليه وسلم ما يعتريه لأنه بشر. وصف الله عز وجل لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ضيق صدر. والله عز وجل ما أنزل داء إلا وأنزل له الدواء، فأرشد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ودله على الإكسير الناجع والترياق النافع، فقال له ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. سؤال، الله عز وجل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم كم عبادة في هذه الآية؟ يقول له فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، كم عبادة؟ يعني الذكر والصلاة، ما وكنا بالتحميد والتسبيح عن الذكر، وكنا بالسجود عن الصلاة. إذا الله عز وجل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعالج ضيق الصدر وأن يتم له انشراح الصدر فعليه بالذكر والصلاة، وأنا أقول لك عليك بالصلاة. يعني وكأن هذه الآية الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قم إلى الصلاة. كيف ذلك؟ يقول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال الإمام ابن تيمية في تفسير هذه الآية ولذكر الله أكبر، يعني ولذكر الله في الصلاة أكبر، يعني الصلاة فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنهاك عن ذلك، وذكر الله في الصلاة أكبر من ذلك، لأن الصلاة تفتتح بالتكبير والتكبير فيه، ثم تقرأ القرآن والقرآن أفضل الذكر، ثم تركع ثم ترفع وتسبح، كل الصلاة أذكار. قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها، قال الله عز وجل وقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الصلاة دائما مقرونة بالذكر، مع أن الصلاة كلها أذكار. قال له قم إلى الصلاة، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر جيدا وعلم أن العلاج في الصلاة، كان يقول لبلال ألحنا بها يا بلال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، يعني حقق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن واقعا عمليا في حياته. فلما سمع هذه الآيات تأمل فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، كان يقول لبلال ألحنا بها يا بلال. بل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، اللفظة قالت فزع إلى الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم جيدا أنه إذا قام إلى الصلاة فكأنه بل هو بالفعل في لقائه مع الله عز وجل. بعض السلف وقيل أنها قيلت في الإنجيل، قال عيسى بن مريم فالله أعلم، قال من مثلك يا ابن آدم، ما هو إلا أن تتوضأ وتستقبل القبلة وتقول الله أكبر فتدخل على الملك مباشرة، أنت في لقاء عام مع الله عز وجل فتكلم معه بما شئت وكيف شئت. داخل اللقاء العام لقاء خاص وهو السجود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سجد. تأتيك آية تفسر هذا الحديث، يقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لماذا أكثر الله عز وجل في الكناية عن الصلاة بالسجود؟ للوضع ده بالذات، لأن الإنسان يضع أعلى ما فيه في موضع القدم، قمة الذل، تمام الذل لله عز وجل، أنت في تمام الخضوع، لذلك أنت أقرب ما يكون من ربك في هذا الموضع. الله عز وجل لما أراد أن يمدح عباده المؤمنين بدأ بهذه الآية، قال تعالى في صدر سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فبدأ بهذه العبادة ختم بها الكلام. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. الجائزة الكبرى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله عز وجل ذم كل البشر، كل من يطلق عليه إنسان ذمه الله عز وجل في كتابه. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، يعني كل إنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا لا يصبر، وإذا مسه الخير منوعا بخيل. إلا استثناء عال جدا، أبشر أيها المصلين، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. اسمع، أكثر ما يصطرف بسببه أهل النار في النار تركهم الصلاة. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، كل إنسان مرهون بعمله. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ، أنت الذي سيقرأ، لن يقرأ غيرك. إن قدمت خيرا فخير، وإن قدمت غير ذلك فنسأل الله عز وجل العفو العظيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان، قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. قف مع هذه الآية في فيما يتساءلون، عن أي شيء يتساءلون؟ عن أنهار الجنة، عن أنهار من خمر، أنهار من عسل مصفى، عن أنهار من لبن، عن الحور العين، عن أشجار الجنة، عن فواكهها. لا والله، قال: في جنات يتساءلون عن المجرمين. قال بعض المفسرين: من جملة نعيم أهل الجنة أن يفتح الله عز وجل لهم طاقة فينظرون إلى أهل النار وما هم فيه من عذاب وبأس وشقاء، فيحمدون الله عز وجل على أن هداهم وأدخلهم الجنة. ومن جملة عذاب أهل النار أن يفتح لهم طاقة فينظرون إلى أهل الجنة وما هم فيه من نعيم فيعضون أصابع لب الله، فيعضون أيادي الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع رسول سبيل. يعضون أيادي الندم على أنهم فرطوا في العمل الصالح، تركوا الصلاة. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، اللي دخلتوا الدنيا دي. قالوا: لم نكن من المصلين. تأمل تأمل، قالوا: لم نكن من المصلين. أمر جلل. الصلاة أيها الأحبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن أراد أن يستكثر فليستكثر. جلس الأسود بن سالم، وهذا الأثر ذكره الإمام ابن القيم في كتاب الفوائد وهو كتاب مادع، قال فيه: جلس الأسود بن سالم مع بعض أصحابه فقال لهم: والله إني لأصلي لله عز وجل ركعتين أحب إلي من الجنة وما فيها. إدراك في الكلام، يعني هو أصلا الواحد مش عايش إلا عشان يخش الجنة، فندخلها ثم نتلذذ بالنظر إلى وجه الله الكريم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم فأرحم الراحمين، ثم يحل علينا رضوان من الله عز وجل، فنعيش في هذه الجنة وننعم ولا نبأس. فهو يقول: لا أصلي لله عز وجل ركعتين أحب إلي من الجنة وما فيها. فقال له أحدهم: أصبر، لقد أخطأت، يعني انظر ما تقول. فقال له: دعنا من كلامك وتأمل في هذا الكلام وتدبر فيه لتعلم من هم الذين يفقهون عن الله. قال له: الركعتان رضا، أما الجنة فرضا نفسي، وأنا أقدم رضا ربي على رضا نفسي. الصلاة أيها الأحبة، الله عز وجل طلب منك في كتابه أن تقيمها لا أن تؤديها، وثم فارق، بل ثمه فوارق بين اداء الصلاه وبين اقامه الصلاه. اداء الصلاه تلكم الحركات، ان ترفع يديك وتكبر ثم تقرا القران ثم تركع ثم ترفع ثم تسجد وهكذا دواليك بينك. لا لا هذا اسمها اداء، اداء الصلاه. اما الاقامه فهي امر اخر. الله عز وجل ما طلب منك الا الاقامه. قال تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه. قال تعالى: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادت ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. الله عز وجل طلب منك التمكين اذا اردت مع اقامه الصلاه. قال الله عز وجل: الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه. طب يعني ايه اقامه الصلاه؟ مصلحتين من هنا بيخش الصلاه وياتي بالبلعه فيتمها بين يدي الله عز وجل وانا لله وانا اليه راجعون. يدخل احدهم الى ما رحم ربه بيبيع بيعه قبل ما يجي هبيع له بوضه ب 28%، ولو كلمني في 100 هقول له 27. يتم البيعه بين يدي الله عز وجل. الا تستحي من الله ان تقف بين يديه؟ واذا وقفت بين يديه وكبرت نصب وجهه تلقاء وجهك. اقول لك انت في لقاء مع الله وتدخل الى المسجد بين يدي الله عز وجل بالدنيا. الدنيا مهما قالت فهي قصيره، ومهما عظمت فهي حقيره. فاطرحها خلف ظهرك وقف بين يدي الله عز وجل واقم الصلاه. الاقامه اداء وزياده، اداء يعني حركات وزياده. الزياده محبه، تعظيم، اخبات، انابه، توبه، تعظيم لله عز وجل، خشوع، حضور قلب. قل كما شئت من هذه العبادات وانت تقف بين يدي الله عز وجل. عيب علينا ان نقف بين يدي الملك ونفكر في دنيا. واحدهم ياتي الى الصلاه ويناقش مشكلته بينه وبين زوجته وهو يصلي. لابد ان نستحي من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قره عيني في الصلاه. اختم بهذه. الله عز وجل لما وصف حال المحتضر في كتابه، في كتابه وهو يعالج سكرات الموت ويلتقط انفاسه الاخيره، قال تعالى في حقه في سوره القيامه: كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه في الراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى. فلا صدق ولا صلى. لماذا افرد هذه العباده عن غيرها؟ قال بعض اهل الاصول وبعض اهل اللغه: التنصيص بالتخصيص يفيد العنايه، وكان الله عز وجل يقول لك: عليك بهذه العباده. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج سكرات الموت ويقول: يمسك ركوه قطعه قماش ويمسح على جبينه ويقول: لا اله الا الله، ان للموت لسكرات، ان للموت لسكرات. وقال في ختامه في وصيته الاخيره للمؤمنين: الصلاه فالصلاه وما ملكت ايمانكم. تامل النبي صلى الله عليه وسلم يحضك ويحثك على اقامتها، فاقمها واستقم لله عز وجل كما امرت. اسال الله عز وجل في عجائبه ان يجعلنا جميعا في عباد الصالحين ويدخلنا برحمته في عباد الصالحين. اقول قولي هذا واستغفر